موائد الرحمن ديت سبحان الله. السنة اللي قبل الماضية نذكر الموضوع اللي قبلها، قلت بيني وبين نفسي أنا عاوز أشوف مرة موائد الرحمن دي، فروحت الجماعة الشرعية وقفت في مكان كده عشان أتفرج عليهم، أنا مش عاوز بس عاوز أتفرج إيه اللي بيحصل في موائد الرحمن دي. بتصرف هناك أموال جبار، الناس التجار والأغنياء نفسهم في الخير، فاللي بيحصل إزاي الناس بيجوا ومعاهم شنط في جيوبهم، شفت كام ده والله بعيني اللي بقى يهجم بقى الرز والخضار، ده كلام فاضي، عينه على ايه؟ على اللحمة، يقوم عينه هاجم على اللحمة، هابش اللحمة وحطها في الكيس، واخبارك قوم راجع بظهره الورا واخد الشوشب بتاعه وفاكك على مكان تاني برضك في مائدة، في مائدة يلف على خمس ست موائد خلال نص ساعة، يروح بعد كده ما شاء الله ومعه الايه؟ ومعه مثلا شكارة فيها ستة سبعة كيلو لحم. عرفت بعد كده ان هو بيبيعوا اللحمة ديت، بيبيعوا اللحمة دي بعد كده بيبيعوا كيلو مثلا بعشرة جنيه او بستة جنيه او بسبعة جنيه، بيعتبر بقى رزق، سبوبة جاية لهم كده من السماء. فانا ارى ان موائد الرحمن تستغل طريقة غير صحيحة، والاولى ان هذه الاموال نعمل شنط فيها اللحم، فيها السكر، فيها الخبز، فيها الملح، فيها السمنة، فيها الدقيق، فيها الزيت، ونوصل كل شنطة للبيت المسلم، للبيت المسلم. ثق تماما ان المحتاج عمره ما بيجري، المحتاج عمره ما بيجري ولا بيهين نفسه، يعني الفقير ممكن تجد واحد بالفعل نفسه ومحتاج لكن ما يعملش كده، ما يعملش كده ابدا، ممكن في البيت وبياكل عيش ومش وقلبه بيتقطع من شدة المش، لكن ما يرضاش يروح ياكل على الموائد دي. فهذه الموائد لا يهرع إليها إلا الحرافيش، الحرافيش اللي هم الناس اللي حوالين الشيخ عائشة وحوالين الشيخ حسنين وما إلى ذلك، هم اللي بيروحوا موائد الرحمن دي. فأنا أهاب بالناس اللي هم بينفقوا أموالهم في موائد الرحمن إن هم يجهزوا شنط اسمها أي اسم، مش عاوزين نقول اسم عشان ما تبقاش إيه مسألة منتشرة، أي اسم من غير اسم، شنطة فيها قطعة لحم، فيها 2 كيلو رز، فيها إزازة زيت، فيها كيلو سكر، فيها كيس ملح، فيها كيلو أو 2 كيلو دقيق، والشنطة دي نعمل جرد بالفقراء والمساكين والمحاويج، وتوصل لهم الشنطة دي يوم ويوم مثلا، يوم ويوم، يوم ويوم، دي بحاجة جميلة جدا وباب من أبواب الخير.